فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. يتخذ أشكال عجيبة، ولذلك السماوات والأرض قامت على هذا المعنى، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أول شيء يأتي به القرآن ويؤكده ويوضحه ويأتي بالأدلة والبراهين عليه حتى لا يتعلق العبد بغير الله. ذلك الذي يستهين بالشرك غير فاهم. والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح نصيب الجنة واحد من الألف، 99 و900 إلى النار وواحد إيش إلى الجنة. فلا يغتر العاقل بكثرة الضالين وبكثرة الذاهبين إلى الضلال ولو أن تعض على أصل الشجرة الموضة وما قال الناس. لا، إنسان يتبع النصوص، اتبعوا ما أنزل إليكم الكتاب والسنة، ردوه إلى الله والرسول. فلذلك أكثر ما جاء الله هو المعبود بحق. الثاني محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ويأتي بهذا أدلة وبراهين لا تنتهي. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الثالث أن من أطاع دخل الجنة وأن من عصى دخل النار، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن، وربنا أمرنا بتدبر هذا الكتاب لنطلع الكنوز والجواهر المكنون فيه ولنسعد أنفسنا وننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من الدخول في النار. أمانة على هذه الأمة أن تخطط وأن تتأمل وتدبر وتأتي بالبرامج لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار. الله أعطانا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأمر نبينا ببيانه وأخبر ربه أنه أكمل الدين، فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم. فكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. طيب أين نحن من هذا؟ كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالتنبيه أو بالإيماء أو بالقياس أو بالاجتهاد. أي قضية تقع على وجه الأرض تنظر في الكتاب محلولة في ديننا، لأن الله قال مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد نزول القرآن يحتاجون إلى أدلة وبراهين؟ فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نتمثله لنسعد في الدنيا ولنرحم في الأخرى. هذه معجزة خالدة إلى قيام الساعة. أما يكفي ما حصلت له البشرية من التطور والرقي ولم يجدوا خطأ في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب الذي أخبر الله أنه لا ريب فيه وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أفيه حجة وبرهان أكبر من هذا؟ نزل عليه في وقت الناس في جاهلية جهلاء وفي أمية وفي بدائية، وأتى بكل شيء، كيف خلقت الأرض وكيف خلق السماء وكيف أرسلت الرسل وكيف كونت وكيف الناس تعيش وعلاقتها مع بعض وكيف تصوم وتصلي وتبيع وتشتري، وكل عظائم ما حصل على وجه الأرض مبينة فيه، من قارون وهامان وفرعون ومن ما حصل من كبريات الأمور ذي القرنين وغيره، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وجاء الموت وذبح، كل شيء مبين. وبعدين يأتوا ناس ويعلنوا الضلال والكفر والإلحاد ويقفوا في وجه شرع الله ويحاولوا أن يسخروا من دين الله وكأنهم خلقهم غير الله، والله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وله كل شيء وما من إله إلا إله واحد. لكن نرجو الله السلام والعافية، من يضلل الله فلا هادي له. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة التي يأوي إليها الناس. قال العلماء سدرة المنتهى الذي يطلع من الأرض لا يتعداها، والذي ينزل من فوق السماء من عند الله لا يتعداها نزولا، يجتمع عندها. وهذه السدرة يعني يغشاها من عظمة الله ومن نوره ومن الجمال والحسن والبهاء والنور، شيء لا يعلمه إلا الله، وهذه أمور غيبية لا نتعدى فيها ما ورد في النصوص. نعم، أغشاها من الألوان ومن الزخارف ومن الجمال ومن الحسن. ثم بيّن أن نبيه صلى الله عليه وسلم ما خاف ولا عصى وأزاغ البصر وما طغى، لم يخاف ولم يخالف. لقد رأى هناك من آيات ربه الكبرى. نعم، رأى من آيات الله الكبيرة ومن عجبه ملك، يعني عظمته عجيبة، وشجرة يسير الواحد في غصنها 100 سنة لا يقطعها، هذه أيوة شجرة، هذه اللي يقال للسدرة شجر النبق، الواحد يسير فيها 1000 سنة، شيء عجيب. أيوة، وأوراقها مثل آذان الفيلة، وحبها مثل القلال، قلال هجر زي الجرة الكبيرة الحبة، وهذا من باب التقريب للأذهان، وإلا ما في الجنة وما في هذا شيء لا يمكن أن يوصف، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وكذلك عياذا بالله أهل النار، هذا أيضا درس الكافر في النار أكبر من جبل أحد، وجلودهم تجعل سميكة، فإذا انحرقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا إعجاز قرآني. فلذلك أين المهرب وأين الحل وأين النجاة؟ ما دامت الناس كلها ميتة، وما دام الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وما دام كل واحد مؤاخذ بما عمل وبما اعتقد، العلاج من الآن الصدق، الصدق التعلق بالله، الخوف من الله، عبادة الله، تنفيذ الأوامر، اجتناب النواهي، انشغال الإنسان بما يصلح له أخراه. إذا اشتغل العبد بما يصلح له أخراه أصلح الله له دنياه. أنت إذا اشتغلت بما يصلح أخراك الله يصلح لك دنياك. تشتغل بالصلاة عن البيع والشراء في وقت الصلاة الله يبارك لك في البيع. تشتغل برضا الله عن رضا الزوجة والأولاد الله يبارك لك في الأولاد والزوجة. تشتغل برضا الوالدين عن الأصدقاء وعن الشهوة والمحبة الله يبارك لك. إذا نحن إذا استقمنا على شرع الله الله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويسعدنا ويؤمننا ويعطينا سؤلنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن نحن نريد الجنة ونريد الراحة. نريد الجنة من غير عمل؟ لا لا لا، من يريد الجنة لا بد أن يعمل، من يريد الجنة لا بد أن يتقي، من يريد الجنة لا بد أن يتعب، من يريد الجنة لا بد أن يصبر، من يريد الجنة لا بد أن يكف. الجنة غالية والغالي ثمن غالي. ولذلك قال العلماء كل ما كان الشيء غاليا على الإنسان كلما كان فيه تعب أكثر، كل شيء يحبه الإنسان أكثر فيه تعب أكثر. قالوا أحب شيء في الدنيا الولد على أمه، أحب ما يحب في الدنيا الولد على أمه، لأنها تعاني فيه وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته كرها ووضعته. كل شيء يعني عزيز فيه تعب، الجنة عزيز فيها تعب، العلم عزيز فيه تعب، التقى عزيز فيه تعب، أن تبر بوالديك صعب فيه تعب. كل شيء يعني عزيز على الناس دائما لا بد أن يكون فيه تعب، لأن هكذا الحياة. أما نحن نريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، أتقياء من غير أن نتقي، أغنياء من غير أن نبيع ونشتري، فضلاء من غير أن نتغاضى عن الناس ونكرمها، وشرفاء، هذه مغالطة. والدعاية تنفع لمن يريد أن لا يشتغل، الدعاية ممتازة لمن يريد أن لا يشتغل. أما من يريد أن يشتغل ويقوم بمشاريع الدعاية تخرب له المشاريع، خلي المشروع يتكلم بنفسه. تقول فلان علامة، وإذا تكلم فإذا هو غير عالم، ما الفائدة؟ فلان قوي فإذا صارع فإذا هو ضعيف، ما الفائدة؟ فالدعاية تنفع لمن لا يريد أن يشتغل، أما الذي يريد أن يشتغل تخرب له المشاريع. فلا نهتم إلا بالواقع. وإذا أراد واحد نقول له خلي المشروع يمشي، لا تضيع علينا المشاريع. المشروع يمشي بنفسه ويقوم بواقعه، أما نجعل لغير الواقع واقع هذا يصلنا إلى مرحلة نحاول أن نجد فنجد أنفسنا في سراب. ذلك لا يرضى الدعاية أبدا إلا من لا يريد أن يشتغل. ذلك ينبغي أن نهتم بالجواهر، نهتم بالتقاء، نهتم بالعلم، نهتم بالإنتاج، نهتم بما ينفع. أما الكلام، الكلام كلام، فلا نهتم إلا بالواقع ونحاول أن ننقذ البشرية، لأن ربنا أعطانا نعما جليلة فينبغي أن نشكرها، ومن شكرها أن نبلغ ما أنزل ربنا علينا إلى خلق الله تعالى وننقذ سكان الأرض من النار، ويكون ذلك بأمور من أهمها القدوة. القدوة القدوة، نحن في هذا العصر إذا أردنا أن ننفع أنفسنا وننفع إخواننا وننفع سكان الأرض نكون قدوة حسنة، نكون قدوة حسنة، فنلبس الدين ولا نكذب ولا نظلم ولا نرابي ولا ننمم ولا نعق والدينا ولا نؤذي الضعاف ولا نتكبر ولا نتجبر ونخاف من ظلم الضعاف ومن ظلم العمال ومن ظلم السواقين والخدم ومن ظلم الضعيف، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يظلم الناس كمن يشرب السم. أخطر ما يواجه المسلم أن يظلم خلق الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، جارك ضعيف تضرب ولده، تحط سيارتك عند بابه يقول لك لا، يقول لك تقول له دق راسك في حجر. أنت عندك وظيفة وعندك قوة ومال وهو ضعيف، جارك ضعيف ما يقدر، في الليل صلى ركعتين وبكى وقال اللهم إن جاري ظلمني فانتقم منه فانتقم منه لي، تخرج تضربك سيارة، ينحرق عليك بيتك، تأتيك مصيبة ما تدري. فلذلك يا أحبتي أحذر وأحرج على ظلم الضعاف، الظلم كله لا خير، لكن ظلم الضعاف هذا اللي ما يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم عين الكارثة، والله والله خطر، ورأيناه بأعيننا، رأينا من تجرع على الضعاف وظلمهم فأذابه الله كما يذوب الملح في الماء. كيف أذابه الله يا أخي؟ سهام الليل لا تطيش، مسلم يبكي في الليل ويقول يا ربي يا ربي وهو مظلوم، والله لينصرنه الله ولو بعد حين. فلا نظلم، عامل اعطيه حقه، عاملة اعطيها حقها، سائق اعطيه حقه. يا أخي بعض الناس يبصم الخدم على أنهم أخذوا أجورهم وبعدين يسفرهم من غير أن يأخذوا أجورهم، يا ويلو الله، هذا يخاطر بنفسه. فنحن ينبغي أن نعلم أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فالذي يعطي للعمال حقوقهم، والذي يعطي لجيرانه حقوقهم، والذي يترك الحرام لمرضاة الله، أتروا ربه يضيعه؟ يبارك له في المال القليل والعمر القليل وفي الولد، ويجعل له الذكر الحسن، وإذا عاش عاش سعيدا، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. فنحن لا بد أن نتعاون على أن نستقيم، استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. وخطورة المعاصي لا يعلمها إلا الله، الواحد يكون في عافية فيعمل معصية فتجر المعصية إلى المعصية والمعصية إلى المعصية، حتى عياذا بالله يغرق في المعاصي فيقسو قلبه فيترك العبادة والذكر، ويأتيه الشيطان ويجر ويدخل النار. ذلك من أكثر ما ينفعنا صحبة الأخيار، من أكثر ما ينفعنا صحبة الأخيار، من أكثر ما ينفعنا سؤال الله الهداية والتوفيق، من أكثر ما ينفعنا مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من أكثر ما ينفع المسلم كثرة التوبة، كلكم خطاؤون وخير الخطائين، نكثر التوبة. فإذا اهتمنا بهذه الجوانب نتغلب على الشيطان وعلى النفس وعلى الدنيا وعلى المال ونسير في الطريق الصحيح، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون قدوة للآخرين. وكثير من الناس يدخل في الخير عن طريقنا فتكون حسناتهم مكتوبة في صحائفنا، وهذا عين الربح. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالتخطيط وبالترتيب وبالمجاهدة وبالمصابرة وبالتعب، لا يمكن هذا يقع إلا بعد تدبر وبعد بذل واجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينا، جاهدوا البصر السمع اللسان جاهدوا لنهدينا سبلنا. أما الإنسان يريد أن لا يترك شيئا لله ويدخل الجنة، يريد أن لا يبيت ليلة واحدة في عمره خائف لأجل إعلاء كلمة الله ويريد الجنة، لا بد أن نبذل من أموالنا ومن جاهنا ومن أعراضنا ومما نملك لإعلاء كلمة الله، لديننا، لإخواننا الضعاف، لجيراننا، لأقربائنا. بعدين نسعد وثقوا تماما أن هذه الدنيا مرحلة، الدنيا مرحلة نحن منتقلون عنها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال وين رايحين البدوي لما سمع زرتم المقابر الزيارة صاحبها خلاص ينصرف، قال بعدين وأين ذاهبون من المقابر؟ ذاهبون إلى نعيم لا زوال له أو لا شقاء، يعني لا لا لا لا نهاية له. بعد زيارة القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فنحن الآن ينبغي أن نتعاون على أن نخطط لإنقاذ أنفسنا ولإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض، وهذا يكون بما لا بالتعاون، وتعاونوا وبالتحابب وبالتفاهم وبتوطين العلم وبالإعداد لذلك وبالتنازل عن إخواننا. أخوك ظلمك تنازل عنه، جارك ظلمك تنازل عنه، شريكك ظلمك تنازل عنه. يا أخي يكون من ثقافتنا أن نتنازل عن بعض، ويكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. ولكن المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، هذا الذي ضر المسلمين، ضر المسلمين أنهم يريدون الثمن والمثمون. نريد كل شيء ما يمكن، ونريد أن نكون عالم من غير أن ندرس، وأن نكون تقي من غير أن نتقي، وأن نكون محبوب من غير أن نقدم للناس. ما هو معقول هذا؟ أوفوا بعهدي، هذا لا بد أن نتساعد على هذا الشيء. وربنا كريم، كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فلو اتجهنا إلى ما طلب منا لسعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا، ولدفع عنا ربنا من يريد الإضرار بنا. لأن ربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مدافعة بعد مدافعة، إن الله يدافع عن الذين. فلنكن مؤمنين حق، ولنبذل لديننا، ولنغضب لله، ولنرضى لله، ولنجلس لله، ولنتحرك لله، ولنكن من عباد الله. فما أردناه أعطاه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. أفرأيتم، اخبروني عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هؤلاء ألكم الذكر ولله الأنثى؟ اللات مشتقة من اللت، والعزى مشتقة من العزيز، وهذه أصنام كانت حول مكة إما في الطائف أو في قديد أو في المشلل أو في نفس مكة، هذه أصنام كانوا يعبدونها. ويقولون لها لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا إذا دهمتهم الكروب تركوا هذه الآلهة وأخلصوا لله، فإذا راحت عنهم الكروب رجعوا إلى عبادة الأصنام، كما قال جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال في الآية الأخرى وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ويقال إن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة إلى الحبشة فهاج عليهم البحر، فقال ركاب السفينة احذروا أن تدعوا ربا الآن غير رب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده فلا أجدنه غفورا رحيما، فنجا وجاء ودخل في الإسلام. ولذلك يعني الأصنام لا ينبغي أن تعبد. ويقال أن عمر كان له صنم من التمر فجاء عليه وأكل جناحه، وثاني كان يعبد حجر ويأتي في الليل فوجد الثعلب بال عليه فغضب وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فغضب على ربه قال له يبول عليك. ولذلك هذا الذي لا يخلق لا يصلح أن يعبد. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولذلك ربنا في كتابه كل ما شرع أو رغب أو خوف أو قص يختم القصة أو الموضوع أو يبدئه بقدرته، ومن أكبر مظاهر القدرة الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن. لذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي موت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى. لا، وبعدين ما يشرع ولا يأمر ولا ينهى إلا ختم المقطع بما لا بالقدرة، وأكبر مظاهر القدرة الخلق. في سورة قد أفلح المؤمنون أخبر عن المؤمنين وبين صفاتهم، ثم لما أنهى المقطع قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، بعدين قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال لا بد أن نتدبر ولا بد أن نطلع هذه الكنوز ولا بد أن ننقذ أنفسنا وأن ننقذ البشرية بهذا الكتاب. قال تعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال اثبتوا، قال اذكروا الله كثيرا، قال ولا تنازعوا فتفشلوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فحري بنا أن نقف عند الأوامر ونمتثلها ونقف عند النواهي ونجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا. نعم، أوفوا بعهدي وفي بعهدك ألكم الذكر وله الأنثى. الكفار قالوا إن الملائكة بنات الله، ما قالوا بنون، ما قالوا أولاد، قالوا بنات، وهم يكرهون البنات. الله قال لهم طيب أنتم تنسبون لله من الولد ما تكرهون، أما تستحون تنسبون الولد لله وتنسبون له ما تكرهون، وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ينسبون لله البنات وينسبون وهم يكرهونها. والله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو يطعم ولا يطعم الصمد القائم بنفسه الذي يحتاجه البشر منزه عن الوالد والولد وعن الصاحبة لأن هذا يكون لمن يحتاج والله له الغنى المطلق. لذلك هذا الأمور نسبتها لله شنيعة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله ينبغي أن نصحب هذا الكتاب إن فيه العز والرفعة والكرامة وحل مشاكلنا ومتعتنا وبصرنا بما ينفعنا وفهمنا لما يضرنا فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن لا نهجره وحري بنا أن نتعاون على البر والتقوى وحري بنا أن لا نترك بيننا من يظهر الإلحاد. يقول المرأة مظلومة ميراثها أقل من ميراث الرجل هذا ردة لأن الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. قالوا سمعنا وأطعنا. المرأة مظلومة الرجل يتزوج أربعة والمرأة تزوج رجل واحد الله قال مثنى وثلاثة ورباع قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فدعوهن ولا تتزوجوهن وتزوجوا ما طاب لكم من النساء. هي اليتيمة تكون عند الرجل فيريد زواجها لحسنها ومالها ولا يعطيها من المهر ما يعطيها غيره فاتركها وتزوج غيرها أو اعطيها مهرها كاملا. ما أجمل هذا الدين يا أحبتي. لا بد أن ننقذ البشرية. هذا العالم يحتاج إلى المسلمين. المسلمون عندهم حلول لكل ما يقع فحري بنا أن نتفاهم وأن نتحابب وأن نتكافل وأن نتعاضد وحري بنا أن نقوم ببرامج عملاقة لتنقذ البشرية. أول شيء إشكالات عند الكفار نحلها اعتراضات نزيلها طعون نبين زيفها وقبل ذلك نحل ما بيننا من التكاره والتباغض والتهاجر والتبادابر. المسلمون إذا تهاجروا وتدابروا وتكارهوا ضعفوا فإذا ضعفوا تسلط عليهم أعداؤهم وأصبحوا لقمة سائغة عندهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب قوتكم ريحكم قوتكم. انظر إلى واقع العالم الإسلامي الآن سببه أننا نريد الثمن والمثمون والله يقول اشترى ويقول فاستبشروا ببيعكم. سبب ضعف المسلمين أنهم يريدون الثمن والمثمون والله يقول إن الله اشترى ويقول أوفوا بعهدي وفي بعهدكم. يا أحبتي لا بد لهذه الأمة من تتعاون لا بد أن نعرف بعض. الصادقون يجب أن نعلمهم لأن ربنا يقول كونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نبحث وأن نتعاضد وأن نتعاون وأن نتكافل حتى يقول لنا الكفار كما قال قوم شعيب لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فإذا اتحدت الأمة وتعاضدت وتعاونت قال الكفار: ولولا رهطكم لرجمناكم. أما الآن ما لا يفعلوا بنا، فلا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكافل. ونحن كررنا هذا الأمر ليتضح. وفي النهاية كل واحد منا يقوم بما يستطيع. أنت قم بما تستطيع ولا تكلف إلا، لا تظلم جيرانك، لا تعق والديك، لا تضيع من تعود، لا تتخلف عن الجماعة، لا تغتاب الناس، لا تنمم، لا ترابي، ابتعد عن محارم الله، لا تخلو بمحارم الله. خلاص أنت اتقيت يكفينا هذا، كل واحد منا يتقي كفاية. إذا استطعت أن تصدر بعض ما عندك للآخرين أفعل، ما تستطيع تمثلك الدين أكبر نفع للمسلم والمسلمين. إذا تمثل المسلمون الإسلام غير المسلمين يدخلون في الإسلام، إذا تمثل المسلمون الإسلام غير المسلمين يدخلون في الإسلام. انظروا إلى أكبر دولة مسلمة الآن، من هي؟ إندونيسيا. جاءها تجار من المسلمين على خلق وعلى دين وعلى استقامة وفتحوا تجارتهم، فرأوهم أهل البلد فأحبوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، ولم تطلق في إندونيسيا رصاصة. أكبر بلد مسلم دخلوا الإسلام بالقدوة الحسنة. لذلك القدوة القدوة القدوة. نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لا يظلم ولا يكذب ولا ويوثر ويحب الناس ويرفق بهم ويتواضع، ومن عنده يؤثره، فكل من خالطه يحبه. وزيد بن حارثة لما جاء أبوه وعمه اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب مع أبيه وعمه، لما يرى فيه من حسن الصحبة ومن الكرامة ومن المحبة ومن الألفة. ولما اختاره كافأه وقال على رؤوس الأشهاد: من اليوم زيد بن محمد، حتى رضي أبوه وعمه زيد بن محمد، حتى نزلت ادعوهم لآبائهم. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن في جوع في القدوة، الأمة المسلمة في جوع وفقر في القدوة، فينبغي أن نهتم بالقدوة ونهتم بتمثل الدين ونرفق. فإذا فعلنا ذلك رحمنا ربنا ودفع عنا أعداءنا، وإذا عشنا نعيش سعداء، وإذا متنا نكون كالغائب قدم على أهله. نعم، تلك المشار إليها وهي نسبة البنات لله ونسبة الأولاد لأنفسهم، قسمة ضيزى، قسمة ظالمة مجحفة، يعني ليست حقيقية. نعم، إن ما إن هنا نافية، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأصنام وهذه المعبودات ليست لها حقيقة وليس لها نفع وليس لها فائدة، هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن هي إلا أسماء. الاستثناء مفرغ، إن وما تتماسك، هي أسماء سميتمها، ما هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، اللات والعزى، لا حقيقة لها ولا نفع لها ولا فائدة فيها، ليست لها واقع وليس لها نفع، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ولا حقيقة لها. من يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الكذبة وإلا ما تشتهي أنفسهم. الظن يقال للكذب ويقال لليقين ويقال للشك. إذن الظن مشترك، وظنوا أن لا ملجأ من الله تيقنوا. للذي ظن أنه ملاق ربهم يعني تيقن. إن ظن إلا ظنا نشك شكا. إن الظن لا يغني من الحق شيء الكذب. أيوة. فالظن مشترك. نعم. والسياقات تميز. نعم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وبين لهم ما ينفعهم وأمرهم باتباعه وبين لهم ما يضرهم وحذرهم من اتباعه وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك نحذر أحبتنا وإخواننا المسلمين من البدع. البدع مضرة، البدع مضرة، والبدع تعريفها إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. فالبدعة لا تكون إلا في الدين. البدعة لا تكون في الأكل ولا في اللبس ولا في المركب ولا في المسكن. البدعة في الدين عبادة. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. إنسان يستن أدعية وأذكار في أوقات معينة يداوم عليها ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد في الدين صلاة ما جاءت، يزيد في الدين عيد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة تكون في الدين وتكون على يعني شيء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة له ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدوين الدواوين لم يكن بدعة لأنه ما احتاجوا له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة القرآن في المصحف ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال له بدعة لأنه احتاج له الناس وعمل يعني حفظت السنة ومميزت عن القرآن، فكان ينهى عن الكتابة خوفا من إيش؟ من الالتباس. بعدين قالوا اكتبوا لأبي شاه، وبعدين جمع أبو بكر القرآن وبعدين جعله عند حفصة بعدين عمر بعد ذلك في زمني، وبعدين لما توفي يعني عمر وكان في خلافة عثمان جاءه حذيفة بن اليمان وقال له أدرك الناس، هذا يقرأ على قراءة وهذا يقرأ على قراءة. فجمع الناس على المصحف الإمام وأرسل من كله نسخة إلى الأمصار، ثم أخذ الباقي وحرقه. وما قاله الطبري وقاله جلة من العلماء خلاف التحقيق، وإنما الحق في ذلك ما قال الإمام الداني. قال إن الذي حرق عثمان وخرقه ما كان من القراءات الشاذة وما كان من المنسوخ، أما الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به ولم ينسخ فهو الموجود في الإمام. ولذلك سارعوا وسارعوا جنات تجري تحتها الأنهار من تحتها الأنهار، وسارا أسرا مالكي ملكي. كيف لو كان حرف واحد كيف يكون في هذا الاختلاف؟ ذلك كلام الداني هو الذي يشد عليه، أما ما قاله الإمام الطبري مع جلالته وعلمه كلام مرجوح. وأن الذي حرق وخرق ما كان من القراءات الشاذة أو ما كان من القراءات منسوخ، أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به فعثمان لا يحرقه والصحابة لا تسكت على ذلك. وهذا هو الحق، وهو الذي صرح به الداني في الحروف السبعة، وهو مطبوع ومتداول فيرجع إليه، وهذا هو عين الصواب. نعم. أم للإنسان ما تمنى؟ ليس للإنسان ما تمنى، لا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أو السفن. نعم. فلله الآخرة والأولى وله كل شيء. فلذلك ينبغي أن تنفذوا ما جاءكم من الله وتنتبهوا وتنتهوا عما نهاكم الله عنه. وكثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا حين يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. الشفاعة لا بد فيها من الإذن. والتوسل لا يكون من العبد إلا بما يملك. وإذا أردنا أن نتوسل نقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لك أو بإيماني بك، لأنك تملك حبك وإيمانك. فالتوسل والشفاعة لا تكون إلا بما يملك الإنسان بعد إذنه. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اللهم شفعه فيه، اللهم بمحبتي لنبيك أعطني، اللهم بإيماني به، اللهم بتصديقي بأنه رسول. ولكن هذا الخلاف بين العلماء طويل عريض، وسببه حديث الأعمى. قال له إن شئت صبرت وإن شئت، قال له اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. وفي بعض الروايات ضعيفة وشفعني فيه. قال العلماء هنا هذا مجمل، اللهم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، أي بدعائه أو بذاته أو بجاهه. ننظر إلى السياق. فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. إذن اللهم إني أتوجه بدعاء نبيي إلي بأن يستجاب. ومما يزيد ذلك وضوحا أن عمر عام الرمادة لما أراد أن يستسقي قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس في البخاري. فلو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لذهب عمر وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا ولا يدعو العباس ويقول ادعو يا عباس. نعم. والمسألة فرعية، وبعض الناس يعني يفرط فيها وبعض الناس يفرط، ونحن إذا اختلفنا نرجع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الكتاب إلى الله والرسول. وللشيخ بن تيمية رحمة الله عليه رسالة جيدة في هذا وفيها بحث جيد يمكن يرجع إليها، التوسل والوسيلة. نعم. ولكن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن. وإذا أراد العبد أن يتوسل إلى ربي يتوسل إليه بما يملك، بإيمانه أو بطاعته أو بخوفه من الله أو بصلاته أو برجائه أو بتوحيده. نعم. أما لا يملك الإنسان ما لا يملك الإنسان لا يسأل به، لأنك إذا سألت تسأل بما تملك. نعم. أما لا تملكه لا تملكه. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم كفار قريش ومن كان على شاكلتهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يسمون الملائكة بنات الله ويسموهم بأسماء الإناث، وما لهم بذلك من علم وإنما هم يكذبون. إن يتبعون إلا الظن، يتبعون الظن ويخرصون. والظن والكذب لا علاقة له بالحق ولا يغني عن الحق. لذلك نحن ينبغي أن نبحث عن الحقائق لتنفعنا يوم القيامة. نصلي الصلاة الحقيقية، لا نؤدي صورة الصلاة، هذه مشكلة لا بد ننتبه لها. ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ونحن نصلي ونغتاب ونصلي ونظلم. إذن والله يقول إن الصلاة تنهى. إذن هذا اللي أدينا ما هي الصلاة؟ صورة الصلاة. ليش ما نؤدي الصلاة حقيقة حتى تنهانا؟ وربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا ويقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان يصلي ويرابي، يصلي وينمم، يصلي ويحتقر المسلمين، يصلي ويتكبر على الناس، إذن هذه الصلاة ما نهت عن الفحشاء، إذن هو ما أدى الصلاة وإنما أدى صورة الصلاة. فنحاول أن نؤدي الصلاة. أركانها 14، شروطها 9، واجباتها 8، فنؤدي الصلاة على الطريقة المطلوبة، ونحضر النية ونحضر الإخلاص ونحضر الخشوع، وبإذن الله يومك ذلك تمنعك صلاتك من أن تقع في المنكر وفي الضلال. إذن لا بد أن نجتهد لنؤدي العبادات صح. كثير من أخطائنا سببه أننا نؤدي العبادات على غير الطريقة المشروعة لها، فيكون الأجر معدوما أو ناقصا، وهذا يضرنا كثير. نعم. فأعرض يا نبي عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إذن هذه الآية فيها قولان، قول إن منسوخة بآية السيف قبل أن تجاهد أعرض عنهم، والقول أنك أعرض عمن تولى عن ذكرنا بعد البيان له. إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أعرض عنهم حتى يأتي الأمر الذي هو أنه لا يقبل من الكفار إلا الإيمان أو الجزية أو المنازلة. أهل الأرض لا بد أن يسلموا الإدارة للمسلمين، كفار الأرض لا بد أن يسلموا الإدارات بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم الإدارات في العالم للمسلمين.